أما المحرم كأخيه كأخته وعمته فلا بأس. أما المرأة ونصائف الرجل الأجنبي كبني عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها هذا لا يجوز ولو من دواء من دون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصالح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعون إلا بكلام عليه الصلاة والسلام وما ذاك إلا لأنهن فتنة ولأن مصافحتهن وسيلة إلى الاختتام بهن فإن ليس كفها ومعرفة حال كفها قد يجر إلى فتنة حتى قال بعض أهل العلم إن ذلك أضر وأخطر من النظر. جزاكم الله خيرا. لها سؤال أخير تقول فيه كنت في الماضي أغتاب في الناس والآن تركت الغيبة والحمد لله فهل يتوب الله علي؟ نعم من تاب تاب الله عليه. إذا تاب الإنسان توبة صادقة مشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود إليه تاب الله عليه كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن من شرط التوبة من حق المسلم أن يعطى حق المال يعطى حق كان دم يمكن من القصاص إن كان عرض يستباح قال يا أخي أبيحني تكلمت بعرضك سامحني أبيحني عفو عني. فإن كان لا يستطيع ذلك لأن الذي اغتيب قد مات أو بعيد عن لا يتمكن من قاتلته أو كتابه إليه أو يخشى من إخباره بذلك فتنة وشر فإنه يكفيه الاستغفار والندم والتوبة الصادقة مع ذكر أخيه الذي اغتابه في المجالس التي اغتابه بها يذكره بالخير يذكره بالشيء الطيب الذي يعرفه عنه بدلا مما ذكره به من الشر فيكون هذا بدل هذا كما ذكره سابقا بصفاته الذميمه يذكره بعد ذلك صفاته الطيبه التي يعلمها حتى تكون هذه بهذا اذا لم يتيسر استحلاله خوفا من الفتنه ويدعو له يذكره له الله جل وعلا يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع ميم ميم ميم من الرياض بعث يسأل ويقول ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل الفوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار أو صناديق التوفير لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى واغتر بهذا الفتوى كثير من الناس جزاكم الله خيرا. هذه الفتوى التي صدرت من بعض أخوان المتأخرين فتوى باطلة نسأل الله يعفو عنهم وأن نرسلهم إلى الصواب ويمن عليهم برجوع الحق ولا شك أن رجوع الحق فضيلة هو خير من التنعم في الخطأ. قد أجمع أهل العلم فيما نعلم قبل هذه الفتوى الأخيرة على تحريم الربا مطلقة سواء كان للاستثمار أو للاحتفال فلا يجوز أن يبيع 100% أو 5 من طريق الاستثمار ولا من طريق الصندوق التوفير ولا أن يضعها وديعة في البنك ويعطي عنها عن كل 100 أو 5 أو عن كل 1050 أو ما أشبه ذلك. قل هذا منكر وربا صريح وهو ربا جاهلية وليس من شرط ذلك أن يكون مدينا معشرا فالمعسر يكون أشد إثما إذا بعد عليه أمهله بشرط الربا أو طالبه بالزيادة هذا يكون أشد إثما ولكن ليس ذلك شرطا في تحريم الربا أن يكون المرابع معه معسرا أو مدينا بل فعلا فإقراضك أخيك إقراضك أخاك بالزيادة سواء كان فقيرا أو غنيا ربا إذا أقرضته ألفا على يرد عليك ألفا ومئة أو ألفا وخمسين أو ألفا وخمسة هذا ربا قد ذكر واحد إجماع العلماء على ذلك. وهكذا إذا جعلتها وديعة في البنك على أنه يعطيك كل سنة كذا أو كل شهر كذا من الربا

ولم يأمر بقضاء الركعة. وهذا قول أئمة الأربعة جميعا أن من أدرك الإمام الركعة أدركته الركعة وسقط عنه الفاتحة. فهكذا إذا قرأ أولها ثم خاف من فوات الركعة يركع ولا يفر بذلك. وهكذا لو نسيها المأموم أو كان جاهلا سقطت عليه وجاءت صلاته مع الإمام بخلاف المفرد والإمام فإنها لا تجزئه. لو صحى عنها أو جاهلها لا بد من قراءتها يعني حكم صلاته. أما المأموم فهي بحق واجبة مع الذكر ومع العلم بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر ثقفي بالإعادة لما جاء الإمام راكع. نعم جزاكم الله خيرا. إذا كان المسجد ملحقا به قبر والقبر خارج المسجد وليس بداخله فهل تجوز الصلاة فيه؟ وهل إذا دعتني الحاجة للصلاة فيه فهل أصلي أم لا؟ إذا كان القبر خارج المسجد فلا مانع أصلى فيه. ينبغي نقل القبر إلى المقبرة العامة في عدم الشبهة ولأن الأولى فيه لا سيما إذا كان منسوبا للصلاة. ينبغي المسؤولين أن ينقلوا رفاته إلى المقبرة العامة. وإذا كان يخشى من الفتنة يخفى يدفن في الليل ويخفى ولا يعرفه أحد إلا الخواصم يدفنون كما فعل عمر في قبر دانيال لما خاف الفتنة حفر له 13 قبرا بالليل ودفنه في واحد منها فسواها كلها حتى يخفى أمره في العراق. فالمقصود أن القبر اللي حول المسجد ينبغي نقله إلى المقبرة العامة حتى لا يفتن به الناس إذا تيسر ذلك. وهذا هو المسؤول هذا يتعلق بالمسؤولين من العلماء والأمراء إذا تيسر نقله من دون فتنة نقل وإلا بقي فلا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يطاف به ولا أن يستغاث به ولا أن يتمسح به ولا يمنع من الصلاة في المسجد. إذا كان خارج المسجد لا يمنع من الصلاة في المسجد. جزاكم الله. أما إذا كان في داخل المسجد فإنه ينبش إذا كان بعد المسجد ينبش ويبعد عن المسجد إلى المقبرة العامة. أما إذا كان قديما والمسجد بني عليه فالمسجد هو الذي يهدى والشيش على غير هدى. إذا بني على القبر صار جديد فإنه يهدى لأنه قسي على غير تقوى. جزاكم الله خيرا. سؤال في نفس الموضوع تقريبا يقول هل هناك فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض إذا صليت في المسجد الذي فيه قبر؟ لا فرق بينها لا يجوز ولا تصح نافلة أو فرض. جزاكم الله خيرا. إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا ما زلت في صلاة السنة فهل أسلم من الصلاة أم أكمل الصلاة ثم ألحق بهم؟ الأرجح من قول العلماء أنك تقطعها تنوي قطعها وتلحق بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة رواه مسلم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي قد أقيمت الصلاة أنكر عليها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا أقيمت الصلاة وأن تصلي تقطعها وأدخل مع الإمام ولا تكملها فالفريضة أهم. وقال بعضها أن يتمها خفيفة ولكن الصواب انه لا يتمها بل يقطعها ولا يحتاج الى سلام بل يقطعها بنية ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد قبل صلاة المغرب فهل اصلي تحية المسجد ام اجلس؟ السنة ان تصلي تحية المسجد ان كان قبل الغروب هذه جواب الاسباب صلي على الصحيح ثم تجلس. اما ان كان بعد الغروب فليس بذلك إشكال صلي في المسجد ثم تجلس لأنه لا وقت للنهي. لكن الخلاف فيما إذا دخلت قبل الغروب هذا محل كلام العلماء هل تصلي أم لا. والصواب أنه يشرع للداخل يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس ثم يجلس لأن هذه الصلاة يقال لها أنها من نوافل الأسباب تسمى من نوافل الأسباب يعني لها سبب وجود الدخول. نعم. فيصليها ثم يجلس. وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر فإن صلى صلاة الكسوف لأنها من نواة الأسباب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف بعد طواف الكعبة صلى ركعتين الطواف بعد العصر أو بعد الصبح لأنها من نواة الأسباب. نعم. إذا دخلت المسجد وكان المؤذن يؤذن فهل أقف أم أجلس؟ تقف تستمع تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين هذا السنة تجيب المؤذن نعم ثم تصلي ركعتين تجمع بين السنتين فإن شق عليه فالقيام تبدأ بالصلاة صلى ركعتين ولا يؤذن. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير: ما حكم قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة وكذلك مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة سنة، جاء فيها عدة أحاديث، فيستحب المؤمن قراءتها بعد الصلاة بعد السلام بعد الذكر يقرأها حينه من المسجد، هذا هو الأفضل. أما مسح الوجه باليدين فقد اختلف فيه العلماء وورد في حاله ضعيفة، فالأفضل ترك ذلك، وإن مسح فلا حرج، لأن بعض أهل العلم رآها من باب الحسن لغيره وأجاز المسح، فالأمر في هذا واسع. الحمد لله. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على أن الترك أفضل، لأن الرسول ما كان يمسح لما دعا في الاستسقاء، لم يقل عنه أحد أنه مسح بيديه بعد أن فرغ من دعاء الاستسقاء، والناس يسمعونه وينظرونه عليه الصلاه والسلام. وهكذا ما نعلم اهل الاحاديث الصحيحه انه مسح عليه الصلاه والسلام، لكن جاء في احاديث اضعف انه مسح. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في القلوب ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن، يعني حسن لغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. رساله من مستمع لم يذكر اسمه داخل الرساله، له جمع من الاسئله، في احدها يقول: ما حكم صيام وإفطار المسافر لليوم الأول من رمضان إذا أتاه رمضان أثناء سفره؟ الأفضل لا يفطر مثل السفر، الأفضل لا يفطر في رمضان، هذا هو الأفضل في أول يوم في أول السفر في أول رمضان وفي غيره. نعم. الأفضل لا يفطر، يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفطرون في السفر ويصومون، ودل في السنة على أن الفطر أفضل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من الدين الصوم في السفر. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: البعض عند زكاة الحمام يمنع خروج الدم بقبضته عند رقبة الفراخ، ما حكم لحم هذا الذبح أو هذا الذبيح بالأحرى؟ إذا كان منع خروج الدم قد صح الذبيح، لا بد من يكون الدم مسروع، لا بد من رق الدم، لا بد من رقاب الدم ذبيحة أو أنفا ذبيحة من العام كالعبد والبقرة أو من الدجاج أو من الأمور الأخرى، لا بد من إشارة ذبيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. اللهم أنهر الدم. نعم. ما أنهر الدم من رسول الله عليه فكل. يعني ما ينهر الدم لا يؤخذ. جزاكم الله خيرا. يعتقد البعض أن الميت يلقن الحجة، وهي أن يقال له بعد ذهاب الناس بعد الدفن ينادى باسمه منسوبا إلى أمه عند سؤال الملكين: قل كذا وكذا، هل هذا وارد في السنة؟ هذا ورد في حاجة ضعيفة بل موضوعة، ورد عن بعض السلف لكن قول ضعيف غير صحيح، مثل دعا ما يشرع أن يلقن، يرى عن جماعة من أهل الشام من العلماء، لكن قول ضعيف، وهذه مسائل لا تقال بالرأي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل أو أمر بالتلقين، فإذا هذه الموضوعة في هذا كله غير صحيحة، والمشروع أن لا يلقن، بل إذا فرغ الناس من دفن دعوا له بالحياة والبركة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يشهد، وما كان يلقنه، ما يقول، ما كان يقول: هلكم مخرجا من الدنيا، أنها تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الحمد لله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا وبالقرآن إيمانا، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه ما كان يلقن الميت ولا كان أصحابه يلقنون، فإنما كان يدعو له إذا فرغ من دفنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يشهد، هكذا السنة. فقال: اللهم اغفر سلام، اللهم اغفر، اللهم ثبته في قول الثالث، اللهم ثبته على الحق، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا. اخيرا يسال ويقول: ما راي سماحه الشيخ في كتابات خالد محمد خالد وخاصه الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم اطلع عليها